خبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش